الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل لفظ مجمل يفصل، فإن أريد الحق منه يقبل، وإن أريد باطل فرده، فبان بالتفصيل ما مرده. ما مرده؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. القاعدة تقول: الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال. وانتبه وانت تنطقها، بل هي موقوفة على الاستفصال. فإن أريد حقها فيقبل، وإن أريد باطلها فيرد. بل هي موقوفة على الاستفصال، فإن أريد حقها فيقبل، وإن أريد باطلها فيرد. القاعدة مرة أخرى كاملة: الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. وللعبد الضعيف رسالة في شرح هذه القاعدة في 100 فرع، رسالة في شرح الألفاظ المجملة. وذلك لأن الألفاظ المجملة ليست حقا محضا، وإلا لقبلناها، وليست باطلا محضا، وإلا لرددناها، بل إذا جئنا من أحد جهاتها وجدناها حقا يجوز على الله عز وجل، وإذا جئنا من جهة أخرى وجدناها باطلا لا يقبل ولا يجوز على الله عز وجل. فهل نردها مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيها حقا والحق لا يرد. هل نقبلها مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل. فإذا ماذا نفعل بتلك الألفاظ؟ نوقفها على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. مثال ذلك: لو قيل لك: هل الله في جهة؟ فتقول: إن لفظ الجهة لم يرد إثباته ولا نفيه عن الله عز وجل في القرآن ولا في السنة، فهو من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فلا أقول الله في جهة ولا أقول الله ليس في جهة، لأن القرآن والسنة وكلام الصحابة عار عن ما يثبته أو ينفيه، فماذا أفعل فيه؟ وإن أستفصل فيه فقط، فأقول: هل أنت تقصد بأن الله في جهة، يعني في جهة سفل؟ فإن كنت تقصد هذا فهذا باطل، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. أم أنت تقصد أن الله في جهة علو محيطة بالله، فأيضا هذا نقص، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. أم تقصد أن الله في جهة علو غير محيطة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فأقول: هذا المعنى حق، ولكن لا أسميه بلفظ بدعي غير وارد في الكتاب والسنة، وإنما أسمي هذا الحق باسمه الوارد في الكتاب والسنة، فأقول: الله في العلو، لأن العلو هو الاسم الصحيح، هو اللفظ الصحيح، هو الإطلاق الصحيح. أما لفظة الجهة فإنها لفظة تحتمل الحق والباطل. فإذا نحن وصلنا إلى هذه النتيجة لتطبيق قاعدة المجملات، فلم نقبل الجهة مطلقة ولم نردها مطلقة، وإنما أوقفناها على الاستفصال حتى ميزنا حقها فقبلناه من باطلها فرددنا. أنتم معي في هذا؟ طيب، إذا قيل لك: هل الله له جسم؟ فتقول: والله إن لفظ الجسمية لا أثبته ولا أنفيه لعدم وجود ما يدل على إثباته أو نفيه في الكتاب والسنة. وأما معنى الجسمية فإن من معانيها حقا ومن معانيها باطلا. فإذا هي لفظة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. واللفظة المجملة ماذا أفعل؟ أردها مطلقا؟ الجواب لا. أقبلها مطلقا؟ الجواب لا، بل أوقفها على الاستفصال. ماذا تقصد بالجسم؟ هل تقصد بالجسمية ما هو معهود من أجسامنا تماما؟ فإن كان يقصد بهذا فهذا باطل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم أنك كنت تقصد بالجسم الذات الكاملة من كل وجه الموصوفة بصفات الجلال والكبرياء والجمال والعظمة؟ فأقول: هذا حق، ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه جسما، أسميه ذاتا وصفات، فأقول الله له ذات وصفات، لأن الذات والصفات هي التي أطلقت على الله. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. ويقول عبد الله بن رواحة لما أحرجته زوجته قال وذلك في ذات، عفوا لما حصل له ما حصل من المشركين، قال وذلك في ذات الإله. انتبهوا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يصلي بأصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله أحد، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، قال لأن صفة الرحمن. إذن أطلق على الله الذات وأطلق عليه الصفات، فلماذا أطلق عليه الجسم؟ الجسم هذا لفظ مجمل لم يرد لا على في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فلماذا أستبدل الاسم الشرعي الوارد بأسماء مجملة محتملة للحق والباطل؟ فإذا أنا لم أرد لفظ الجسم معنى الجسم ولم أقبله، وإنما ميزت الحق فقبلته ووصفت هذا الحق بصفة صحيحة. ما أدري أنتم معي ولا لا. إذا قل لك هل الله في مكان، فتقول إن لفظ المكان لا أثبته ولا أنفيه لعدم ورود ما يثبته وينفيه في الأدلة ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وأما معناه فأستفصل فيه لأنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل. فهل تقصد بأن الله في مكان يعني مكان سفل؟ هذا باطل. أم تقصد مكان علو محيط بالله؟ أيضا هذا باطل. أم تقصد مكان علو لائق بالله غير محيط به؟ فهذا حق، ولكن هذا الحق لا أسميه مكانا إنما أسميه استواء على العرش. فإذا قلت أين الله، قل الله استوى على العرش، لا تقول الله في مكان، وإنما قل الله استوى على العرش. وهذه قاعدة عظيمة يا جماعة، وأنا أتمنى أنكم ترجعون تقرؤون هذه الرسالة، رسالة مختصرة في 100 صفحة يعني، لأنها من لأن قبول هذه الألفاظ المجملة من أعظم ما أوقع أصحاب الضلال في الضلال. المعتزلة نفوا أسماء صفات الله، المعتزلة نفوا صفات الله لماذا؟ لأن وصف الله يستلزم جسميته، والجسمية ممتنعة على الله، إذن حرفوا الصفات، إذن أنكروا الصفات كلها بناء على اللفظ المجمل هذا. العلو لماذا ينكره الأشاعرة؟ لأننا لو أثبتنا الله أن الله في العلو لاستلزم وصفه بالجهة، والله متعال عن الجهة، فإذا ننكر صفة العلو. فإذا من أسباب ضلالهم في عقائدهم أنهم جعلوا مبدأ القبول والرد على ما يتوافق مع هذه الألفاظ المجملة أو يتخالف معها، فأهل السنة لم يردوها ولم يقبلوها وإنما استفصلوا فيها. لله در أهل السنة والجماعة، والله لله درهم، والله أنهم نور الأرض وبركة الدنيا، والله أهل السنة والجماعة نور الأرض، أهل السنة بركة الأرض، أهل السنة والجماعة، ولا تزال الأرض في خير ما دام فيها سني واحد بإذن الله. وهم الطائفة المنصورة الذين إذا أراد الله قبض الأرض وإقامة الساعة أرسل ريحا تدخل تحت أباطهم فيقبض أرواحهم. هذا الطائفة المنصورة، إذا ماتوا خلاص يبقى الناس يتهارجون في الكرة الأرضية تهارج الحمر، يتسافدون في الشوارع ويزني بعضهم ببعض حتى تقوم عليهم الساعة، وهم شرار الخلق. أهل السنة فيهم بركة عظيمة، وهي التي وهم الذين تحاربهم الدنيا بقضها وقضها، يحاربون أهل السنة. فأهل السنة تحاربهم طائفة، أمة الدعوة والضالون من أمة الإجابة. أمة الدعوة يعني اليهود والنصارى وأوروبا والكفرة، والضالون من أمة الإجابة الصوفية والرافضة والأشاعرة، يعني كل قد فوق سهامه لأهل السنة والجماعة، وهم بركة الله في الأرض، بركة عظيمة في الأرض، ما داموا في الأرض فلا تزال في الأرض بركته، متى ما رفعت راية أهل السنة وانتهى سينتهي الدين ويرفع برفعهم المصحف وينتهي الدين من الأرض. يا حبي لأهل السنة، اللهم ثبتهم، اللهم ثبت أهل السنة، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، وكفهم شر الأشرار وكيد المعتدين الفجار، اللهم اكفنا شر المعتدين الفجار. اقرأ اقرأ يا ولدي. فتبون أمثلة أكثر من أن كم ذكرنا من مثال؟ ثلاثة. نعم، المكان والجسم والجهة والجسم. تبون أيضا واضحة إن شاء الله. على كل حال حتى في الفقه هذه تنفعنا في الفقه، لو جاء رجل لزوجتي وقال أنت كأمي، أنت كأمي، هذه لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل. فنقول له إيش قصدك؟ قال والله هي كأمي في منزلتها واحترامها وتقديرها ومحبتها، وأنا يعني. فنقول زادك الله حبا لها وزادها، بس لا تحبها مرة عاد مرة، ترى عاد المرة تسوي لنا وأما إذا قال هي كأمي في جماعها وحرمة وطئها فنقول هو ظهار. أرأيت؟ فإذا لا تفتي بكونه ظهارا مطلقا ولا بكونه إكراما مطلقا، وإنما لابد من الاستفصال، لأن اللفظ المجمل واجبه التفصيل، اللفظ المجمل واجبه التفصيل. بل حتى في الكنايات يا شيخنا خليف، حتى في الكنايات بارك الله فيكم، وهي مثل لو قال يا أفحج، يا أفحج، يا أفحج، في جيبه القاضي يقول أنت قلتها يا أفحج، وش تقصد بأفحج؟ قال أقصد أنه يلاط به، فنقول هذه اللفظة صارت إيش؟ قذف. وإذا قال لا أفحج أنه بعيد ما بين رجليه عيبا خلقيا وأنا أستهتر به، فنقول ها قد يجلد جلدتين ثلاث من باب تأديبه فقط، لكن لا يسمى. لو قال رجل لزوجته أنت، أو قال أنت خلية، أنت خلية، كان يقصد يكون كان يقصد الطلاق. مش كان يقصد الطلاق، إذا كان يقصد خلية يعني مخلات من عقدي فهذا طلاق، وإذا كان يقصد خلية يعني أنت خلية نحن. أنت خلية نحل، فهذا طيب، هذا طيب، الله يملك بركته إن شاء الله يطلع عليك نحل الخلية ولا يبقي فيك عرقا ولا مفصلا إلا لدغة. اقرأ. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل نفي في النصوص أيضا ففيه إثبات وليس محضا. الصفات المنفية يجب فيها أمران: نفيها وإثبات كمال ضدها. الصفات المنفية يجب فيها أمران: نفيها وإثبات، نعم يا أحبابي، إثبات كمال ضدها، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب. هذه صفة منفية يجب فيها أمران: أن أنفي صفة اللغوب لكمال قدرته وقوته، فلا أكتفي بالنفي فقط كما فعله المبتدعة، لأنه حينئذ يعتبر نفيا محضا، والنفي المحض ليس صفة كمال. الله لا ينفي عن نفسه صفة نقص إلا لأنه متصف بضدها. قال: ولا يظلم ربك أحدا. كم الواجب عليك؟ أمران: أن تنفي الصفة المنفية وتثبت كمال ضدها، فتنفي عن الظلم عن الله لكمال عدل. قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لكمال وحدانيته وغناه عن كل أحد تبارك وتعالى. فإذا كل صفة منفية يجب عليك فيها أمران: أن تنفي الصفة المنفية وأن تثبت لله كمال ضدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إثباتنا لوصفه مفصل، والنفي في الغالب نفي مجمل. نعم. القاعدة تقول: أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة رحمهم الله يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال، وهذا من أعظم كمال الأدب مع الله عز وجل، وهو المنهج الذي سارت عليه الرسل والأنبياء والكتب التي أنزلها الله من السماء. أنك إذا جئت إلى صفات الكمال فصلت، وإذا جئت إلى صفات النفي أجملت، فلا تفصل في نفي ولا تجمل في إثبات، وإنما فصل في الإثبات وأجمل في النفي. بل هذا ليس كمالا في حق الله فقط، بل هو كمال حتى في حق المخلوق. فإنك لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا وقلت إنك ملك شهم شجاع قوي كريم قدير سخي أبوابك مفتوحة، كم صفة الآن أثبتت؟ هل سيمل الملك؟ بل لو جلست إلى الصباح وأنت تفصل في صفات الكمال لما ازداد لك إلا محبة، ولما ازداد المبلغ الذي سيكتب في الشيك إلا زيادة. فأنت كلما زدت زدنا، صح ولا لا؟ فإذا التفصيل في صفات الكمال هو الكمال في حق ملوك الدنيا، فإذا هو من باب أولى كمال في حق ملك الآخرة. ولذلك اقرأ آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذا تفصيل في الإثبات، تفصيل في الإثبات. أغلب الآيات ختمت باسمين: عزيز حكيم، عفو غفور، علي عظيم، سميع بصير. إذن دائما منهج القرآن إذا جاء في إثبات صفات الكمال إيش؟ يفصل. الله يحب المدح، ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، يحب أن يمدحه عباده عز وجل، ومدحته تكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لكن إذا جئت تنفي صفات النقص لا تفصل، قل ليس كمثله أحد، لا تفصل، لا تقل ليست الملائكة مثله وليس البشر مثله وليس الجن مثله، لا لا لا، أجمل، لأنك الآن تريد أن تنفي نقصا وتنزه الله، فأجمل، قل لم يكن له كفؤا أحد. شوف إجمال، لا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدائما في نفي صفات النقص يجمل. إلا أن العلماء قالوا إن هذه القاعدة ليست كلية وإنما أغلبية، إذ أننا نجد في القرآن شيئا يسيرا من الإثبات المجمل، ولله الأسماء الحسنى، أثبت وإجمال، صح ولا لا؟ ونجد شيئا من النفي مفصل، لم يلد ولم يولد، نفي مفصل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أوليس هذا من النفي المفصل؟ إذن قاعدتنا هذه أغلبية لا كلية، قاعدتنا هذه أغلبية لا كلية، فأكثر النفي في الكتاب والسنة هو النفي المجمل، وأكثر الإثبات في الكتاب والسنة هو التفصيل. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تثبت الأسباب جزما بالنظر بل بالدليل، إما شرع أو قدر. نعم، اعلموا أن الله هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق الأسباب وآثارها. من الذي خلق النار؟ ومن الذي خلق الإحراق الذي هو أثر النار؟ من الذي خلق الماء؟ ومن الذي يخلق الري بعد دخول الماء إلى الكبد إلى الجسد؟ الله. فإذا الله هو الذي خلق الأسباب وخلق آثارها. طيب، إذا خلق الأسباب من خصائص الله، وترتيب آثارها عليها أو ربطها بآثارها من خصائص من؟ من خصائص الله. فلا حق لك أنت أيها المخلوق أن تربط بين سبب وأثره إلا وعلى هذا الربط أحد دليلين. لا حق لك أيها المخلوق أن تربط بين سببا بين سبب وأثره إلا وعلى ذلك الربط أحد دليلين: يا دليل شرعي يا دليل قدري. الدليل القدري دليل التجربة، التجارب، إذا جربت ومشت معك صح فهذا سبب أخرجه الله لك، اربط. مثل الإنسان إذا ارتفعت حرارته نوديه الصيدلية والدكتور يعطيه فيفادول. طيب ما الدليل من الكتاب والسنة على أن شرب الفيفادول يخفض الحرارة؟ نقول له الدليل هنا لا يطلب أن يكون شرعيا، يكفي دليل القدر. فإذا لا يحق لك أن تعتقد سببية شيء لشيء إلا وعلى هذه السببية دليل شرعي أو دليل قدري. فمن اتخذ سببا، انتبه، فمن اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. يا الله، مجرد اعتقاد السببية بدون دليل شرعي ولا قدري هذا شرك أصغر، لكن إن اعتقدت أن السبب هو الذي يفعل أثره بذاته فهذا شرك أكبر. إذن القاعدة ماذا تقول؟ تقول كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، لأنه تدخل في شيء من خصائص الله. اللي يخلق الأسباب الله، اللي يربط بينها وبين أثرها الله، أنت تدس أنفك وتعتقد سببية على أثر، أنت إيش شأنك أنت؟ لماذا تتدخل في خصائص الله؟ فأقل أحوال هذا التدخل شرك أصغر، لكن إن اعتقدت أن السبب هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر. وعلى ذلك التميمة، من يعتقد أن التميمة سبب لزوال الشر فهو اعتقد سببا لم يدل على سببيته، لا شرع ولا قدر، بل جاء الشرع بنفي سببيته في قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أليس كذلك؟ فإذا لم يدل على سببية ارتفاع الشر بسبب لبس التمائم دليل شرعي. طيب هل دل دليل التجارب على أن من لبس التميمة ما عاد يجي شيء أبدا، ما يصاب بأي أذى؟ الجواب لا. إذا لم يدل على سببيتها لا شرع ولا قدر، فاتخاذها شرك أصغر. وإن اعتقدت أن التميمة أي السبب هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر. ويخرج عليها الاستسقاء بالأنواء، من اعتقد أن النوء هو سبب نزول المطر فهذا شرك أصغر، لأنك اعتقدت سببا لم يدل على سببيته لا شرع ولا قدر. وإن اعتقدت أن النوء هو الذي أنزل المطر بذاته فهذا شرك أكبر. ويفرع عليها الطيرة، من اعتقد أن البومة سبب من أسباب وقوع الشر فهذا شرك أصغر، لأنك اعتقدت سببا ليس عليه دليل لا شرع ولا قدر. وإن اعتقدت أن البومة هي الخالقة لهذا الضرر بذاتها فهذا شرك. أرأيتم؟ إذن السببية من خصائص الله، لا حق لك أنت أن تعتقد شيئا أن شيئا سببا لشيء إلا وعلى هذه السببية دليل إما شرعي أو قدري. إذا ما كان فيه لا دليل شرعي ولا قدري فأنت دائر بين شركين، إن اعتقدته سببا فهو شرك أصغر، وإن اعتقدته فاعلا ومؤثرا وموجدا فهذا شرك. فهمت؟ وش فهمت؟ أي هذه المشكلة، هذه المشكلة. وش فهمت هذه؟ وش فهمت؟ أول شيء كل من اتخذ سببا لم يدل عليه، أيوة، ولا ها هذا شرك أصغر. وين اعتقده؟ ولذلك يقول الناظم لا تثبت الأسباب ها جزما بإيش؟ بالنظر ها بل بالدليل إما شرع أو قدر. طيب هل الأسباب مؤثرة ولا لا؟ شو يقول؟ أحسن الله إليكم، تؤثر الأسباب لا بذاتها لكن بأمر الله في تقديرها. نعم، نص القاعدة الأسباب مؤثرة لا بذاتها بل بتقدير الله، الأسباب مؤثرة لا بذاتها بل بتقدير الله. كم رقم البيت؟ 65. الأسباب مؤثرة لا بذاتها بل بتقدير الله. طيب إذا أوقدت نارا ثم أحرقت قرطاسا، هل النار هي التي خلقت بذاتها هذا الإحراق؟ الجواب لا. انتبه أن تعتقد أن السبب هو الذي يخلق أثره أو يوجده بنفسه، هو مؤثر نعم، لكن أثره بتقدير الله، إذ لو أراد الله أن يعزل النار عن الإحراق لعزلها كما عزل نار من؟ إبراهيم لما ألقي فيها. شفت كيف؟ لو أن السبب هو الذي يخلق أثره ويوجده بدون تقدير الله لاحترق إبراهيم، لكن لما كان الأثر الذي يترتب على السبب لا يترتب عليه إلا إذا أراد الله، فصل الله عز وجل الأثر الذي هو الإحراق عن النار فصارت نارا لا أثر لها. وقد يوجد السحاب الذي هو سبب المطر ولا يوجد مطر، من الذي عزل السبب عن أثره؟ وقد يوجد الزواج والوطء ولا يوجد الحمل، من الذي يعزل السبب عن أثره؟ فإذا شوف يا حبيبي، مهما فعلت من الأسباب فإياك أن تثق فيها الثقة الكاملة، وإنما تعتمد على ربها حتى ولو فعلتها، إذ قد تفعل جميع الأسباب ولا يريد الله ترتيب الأثر. كم من إنسان يصاب بالسحر والعين ويقرأ ولا يشفى. ليس هذا عيبا في الرقية وأنها سبب، لا، بل لأن الله لم يرد ترتيب الأثر على سبب. فإذا من خلق السبب؟ الله. ومن الذي خلق أثره؟ ومن الذي يربط بينهما؟ ومن الذي إن شاء فصل بينهما؟ رأيت؟ إذن أنت المخلوق مالك شأن في شيء أبدا، أنت المخلوق مالك شأن في شيء.

أنا لا أنكر أصلها، وإنما أنكر إيقاعها على هذا الوصف. فالإنكار عندي هو الوصف. فإذا أنكرت على هؤلاء قال لك مباشرة: يا أخي هذه سورة من القرآن، يا أخي يا وهابية يا وهابية، هذا سورة من القرآن، افتتح الله عز وجل بها كتابه وافتتح بها صلاته وافتتح بها. طيب وبعدين هل جاء بدليل يدل على مشروعية الوصف الآن؟ ما في دليل. فإذن أغلب أهل البدع يخلطون بين إيش؟ الأصل والوصف، ويظنون أن مشروعية الشيء بأصله تستلزم مشروعيته بوصفه، ونحن عندنا معاشر لا تستلزم مشروعيته. أرأيتم هذه القاعدة عظيمة جدا ترد على أهل البدع؟ أهل البدع كلهم ترد عليهم هذه القاعدة. ارجعوا لها الكتاب تجدون فروعا أكبر. نعم، نص القاعدة من يستطيع أن يستنتجه تجيبه؟ ها، ممتاز، أمل عليهم. مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف. صح، رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها. لو كان معنا نسخ كان جبنا لكم، لكن إن شاء الله لعل الكتاب يطبع مرة أخرى. أغلب الرسائل والكتب التي كتبتها فيها القواعد التي الأخذ بها يعتبر أصلا من أصول طالب العلم، ويقيه من الخلط الذي بسببه وقع له الضلال في ضلالهم. اقرأ شيخ. حسن الله. رقم البيت 70. ما شاء الله، تفضل. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل فهم باطل إن وكل فهم باطل إن عارض فهم. فهم الأولى قد سلفوا أو ناقض. هذا درسناه في أول المنظومة، أن كل فهم يخالف فهم السلف فهو باطل، وهو الأصل الثاني من أصول العقيدة الصحيحة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وش اللي نعم؟ من اللي يقول نعم؟ أيوة أبطال، لا تخافون. ممتاز، وش اللي نعم يا عبد الرحمن؟ من الأصول التي درسناها سابقا أننا لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، وإيش؟ ولا نفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف، هو هذه القاعدة، ولكن لا أدري لماذا أعادها. على كل حال، ترى تأليف هذه المنظومة بس بيني وبينكم سر، وين سر هذه المنظومة؟ ألفت ترى في وقت أنا كنت منزعجا فيه، وهي أنه حصل شيء من الخصومة في بين أفراد بيتي، فبت بليلة وعلمت أن الشيطان تدخل في تلك الليل، فعقدت العزم على أن أؤلف شيئا أغيظه به، بحيث أن ثاني مرة يتأدب لا يتدخل مرة ثانية. تم تأليف هذه المنظومة في تلك الليلة، وشرحت 5 مرات، والناس استفادوا منها فائدة عظيمة، فلعله يتحسر قويتنا ما دخلنا ذيك الليلة. تفضل. فوش اللي قال جاب هالكلام؟ إيه، لماذا أعدت هذا الأصل؟ الله أعلم، ما أدري لماذا، لكن على كل حال كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل. نعم، حسن الله إليكم. قال حفظه الله: تفتقر الأحكام للأدلة. نعم، وهذا ما عليه أهل الملة. نعم، القاعدة تقول: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. هذه قاعدة عظيمة، ولي فيها رسالة اسمها رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة، رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة. الأحكام الشرعية الأدلة الصحيحة. اي نعم، او نحو هذا الاسم، ما يحضرني الان هذا الاسم. اي نعم صح، هذا هو. الاحكام الشرعيه تفتقر في ثبوتها الادله الصحيحه الصريحه، يعني لا يجوز لك ان تثبت واجبا الا بدليل، ولا محرما الا بدليل، ولا مكروها الا بدليل، ولا باطلا الا بدليل، ولا عزيمه الا بدليل، ولا رخصه الا بدليل، ولا سببا الا بدليل، ولا شرطا إلا بدليل، ولا مانعا إلا بدليل، لأن هذه كلها أحكام إيش؟ شرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة، فلا حق لك أن تشترط من عند نفسك، ولا أن توجب من عند نفسك وهواك، لأن هذا دين الله، فلا نثبت في دين الله إلا ما أراده الله وأذن به. فهمتم القاعدة؟ ارجعوا لها في رسالة أظن اسمها نحو هذا، والله أعلم، رسالة في افتقار إثبات الأحكام. والله أني من العالم موجودة؟ اسم بس. طيب تفضل. المهم هالأصول ذي اللي أقول ارجعوا لها، ترها أصول في قواعد، هي ركائز أهل السنة والجماعة، ومن بنى علمه وفقه على هالأصول والقواعد العظيمة التي تبين لك الدين ومقاصد الشريعة فبإذن الله سينتفع به الأمة نفعا عظيما، إذ لا يقف أمامه أي مبتدع. المبتدع ما يقفون أمامه لأن عندها الأصول هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأيما تعبد لا ينقل عن الصحابة فهو جزما باطل. قاعدة عظيمة، كل عبادة لا يعرفها الصحابة فهي بدعة، كل عبادة لا يعرفها الصحابة يا أحبابي فهو بدعة. وأقسم بالله على هذا يا إخوان، أقسم بالله ثلاثة أيمان، أن كل عبادة ليس عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست بعبادة، إذ ما ليس من العبادة في عهده وعهدهم فلا يمكن أن يكون من العبادة بعد عهدهم، وإنما يكون من البدعة والمخالفة. ولذلك الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام تسألهم تقول أنتم تحتفلون على أنه عبادة؟ يقول نعم. طيب هل كان يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. إذن أنتم على غير هدى. لماذا؟ لأنه لو كان عبادة لفعلها هم، لأنهم أحرصوا منا على الخير، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ما نقول كما قالت اليهود لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بل لو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذن الفيصل بيننا وبين القوم هل كان عليها أصحاب محمد أو لا، فإن كانت من العبادات التي نقلت عنهم فهي عبادة صحيحة، وإن كان مما لم ينقل عنهم فهي عبادة باطلة، ولا يستطيع أن يقول شيء أبدا، لا يستطيع أن يرد عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن أتى ببدعة مكفرة عامله في أحكامه كالكفرة. واصل. وإن أتى ببدعة مفسقة فحكمه حكم العصاة الفسقة. هذا البيت واضح، وهذا في حكم المبتدع، كيف أتعامل مع المبتدع؟ هل أزوجه ولا لا؟ هل أغسله وأكفنه وأصلي عليه ولا لا؟ هل أقبل شهادته وروايته ولا لا؟ فلا أقول لا مطلقا ولا أقول نعم مطلقا، وإنما الأمر والحكم يختلف باختلاف نوع بدعته التي وقع فيها، لأن البدعة قد تكون مكفرة مخرجة له عن دائرة الإسلام بالكلية، وقد تكون ماذا؟ مفسقة منقصة لإيمانه. فأما صاحب البدعة المكفرة فيعامل معاملة الكفرة، فكما أعامل الكافر الأصلي أعامل الكافر المرتد. أنتم فهمتم؟ فالرافضة إن ماتوا لا أغسلهم ولا أكفنهم ولا أصلي عليهم ولا أقدمهم للمسلمين ولا أستغفر لهم ولا أدعو لهم ولا أدفنهم في مقابر المسلمين. لما؟ ولا يورث أموالهم. لما؟ لأننا نعاملهم معاملة الكفرة، إذ بدعتهم بدعة مكفرة. الدروز نفس الشيء، القاديانية نفس الشيء، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان كفرقة نفس الشيء. فقد أجمع 500 عالم من أهل السنة على كفرهم كما قال ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كلهم كفروا الجهمية. فالمتأخرون من أهل السنة أجمعوا على تكفير الجهمية كفرقة، أي أتباع الجهم بن صفوان. طيب الإسماعيلية برضو لأن كيف بدعتهم مكفرة. النصيرية الجبلية نفس الشيء. فإذا متى ما كان المبتدع محكوما بكفره بسبب بدعته فأنا أعامله معاملة الكفرة. فهل أزوجه؟ لا. هل أقدم للصلاة؟ لا. هل أصلي وراءه؟ لا. فإذا هل أقبل شهادته؟ أجيبه لا. كما أعامل الكفرة أعامل المبتدع. يقول الناظم ماذا؟ ومن أتى ببدعة مكفرة عامله في أحكامه كالكفرة. طيب بقينا في الثاني، ها، وهي من كانت بدعته غير مكفرة وإنما مفسقة كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير الغلاة من الصوفية مثلا، هؤلاء بدعتهم ليست بمكفرة ولا مخرجة لهم عن دين الإسلام، فأنا أعاملهم معاملة عصاة الموحدين مع وجوب زجرهم والتغليظ عليهم وعدم مجالستهم، لأن الزجر بالهجر هذا من واجبات أهل السنة، من واجباتنا مع أهل البدع. لكن أنا أعاملهم معاملة عصاة الموحدين، بمعنى إذا مات الزاني هل أغسله؟ أكفنه؟ أصلي عليه؟ نعم. هذا فسقه، فاسق من فساق المؤمنين، مات وهو زاني أو سارق أو شارب خمر. طيب إذا مات وعلى عقيدة الأشاعرة نفس الشيء، وعامله معاملة فساق الموحدين. لكن في الدنيا لابد أن أزيد في التغليظ عليه. طيب لو صليت وراء أشعري ما حكم صلاتك؟ صحيحة، ولكن لا ينبغي اتخاذ المخالف للدين باطنا أو ظاهرا إماما، لأن المتقرر عند العلماء في ناس وراء يتكلمون ولا أدري في الحقيقة يعني هل يعني أو لا يعني، خلونا نختمها بخير لا أحد يزعل علينا، فأرجو ألا يتكلم أحد، إما أن أسكت ويتتكلموا حتى تفيدوني أو تسكتوا لأتكلم فأفيدكم، أما أنا أتكلم والبقية يتكلم لا ما جينا، فأرجو ألا يتكرر ذلك. وشنا نقول؟ أعوذ بالله دائما الشيطان إذا دخل أفسد. ها هنا، فإذا إذا صلى بك مبتدع أصلاتك صحيحة يا أبا ناصر ولا لا؟ مبتدع فباطل، وإن كانت طيب إذا مات تصلي على المبتدع ولا ما تصلي؟ جاوب يلا على بناء على هذا الأصل. ها نعم. طيب جاءتك امرأة وقالت إن أبي زوجني مبتدعا فاكتشفت أنه يعني على بدعة، هل ينفسخ نكاحها ولا ما ينفسخ؟ رأيت يقول ومن أتى ببدعة مفسقة عامله في أحكامه كالفسقة. لي رسالة اسمها الاتباع، وش اسمها يا بندر؟ والله منهج أهل الاتباع في التعامل مع أهل الابتداع، شرح لهذه القاعدة، شرح لهذه القاعدة، منهج أهل الاتباع في التعامل مع أهل الابتداع، متى ما سئلت عن التعامل مع مبتدع فاسأل عن حقيقة ماذا؟ بدعته، فإن تبين لك أنها مكفرة فعامله معاملة الكفرة، وإن تبين أنها مفسقة فعامله معاملة الفسقة، مع وجوب زجره والتغليظ عليه والتحذير من مجالسته. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله قاعدة والصمت حق يا فتى عن الذي بين الصحاب قد أتى. نعم الصمت عن ما جرى بين الصحابة من أمر الفتنة والقتال واجب، صمت واجب عن ما جرى بين الصحابة من أمر الفتنة والقتال، الصمت واجب عما جرى بين الصحابة من أمر الفتنة والقتال، والمقصود بذلك في وقعة صفين والجمل أليس كذلك؟ فقد جرى بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شيء من ذلك، فالواجب علينا معاشر أهل السنة أن نقول كما أن الله عاصم من تلك الفتنة سيوفنا فلنعصم منها كذلك ألسنتنا، والحمد لله أننا ما أدركناها ولا أعملنا سيوفنا في أحد يشهد أن لا إله إلا الله، فلا أقل من أن تسلم منها ألسنتنا، وإنما نقول كما قال ربنا عمن تبعهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا فواجب الصحابة، فواجبنا تجاه الصحابة سلامة الصحابة من ألسنتنا وغل قلوبنا، فلا نحمل عليهم في قلوبنا غلا ولا نتكلم في مقامهم بألسنتنا لفظة توجب القدح أو إنزال مقامهم عن رتبته، فإنهم خير من وطئ الثرى فلا كان ولا يكون مثلهم، وقد سطر الله لهم في كتابه أعظم الذكر والثناء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي، من مقصود به؟ أبو بكر رضي الله عنه، آيات كثيرة يخبر الله فيها بتزكية بواطنهم وظواهرهم وعقائدهم وأعمالهم وأقوالهم، ويمدح جهادهم وصبرهم ونضالهم، ويخبر بأنهم من أهل الجنة، فإذا ما جرى بينهم إنما هو نقطة سوداء في بحر من الحسنات أبيض، ولذلك يقول الناظم هم فيه مجتهدون، فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب فأجره ضعفان، فإذا لم يقاتل أحد من الصحابة على دنيا ولا على ملك ولا على تحقيق أجندات غربية، وإنما قاتلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل ظنا منهم أن هذا هو الحق، وهم أحق الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأغلب المرويات المنقولة في أمر الفتنة والقتال أغلبها كذب موضوع قد دسه الرافضة يريدون تشويه صورة الصحابة، والثابت عنهم منه قليل هو مغفور في جانب تلك الحسنات، بل عندنا قاعدة تقول كل من أثنى الله عليه في القرآن فسيموت على وفق ثنائه، إن أثنى عليه شرا فسيموت على الشر، وإن أثنى عليه خيرا فسيموت على الخير، الشيطان أثنى الله عليه شرا ولا لا؟ الثناء في اللغة العربية يجيب الشر ويجيب إيش؟

مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. فقولنا مؤمن رد على الخوارج والمعتزلة الذين سلبوه إيمانه بمجرد ارتكابه للكبيرة، فنحن خالفناهم وقلنا مؤمن. وقولنا ناقص الإيمان رد على من يا أحبابي؟ على المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان حتى وإن ارتكب الذنوب والعصيان. والدليل على كونه مؤمنا ناقص الإيمان قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت اقتتالهم وسماهم بماذا؟ ثم قال في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين، مع وجود القتال بينهم، والقتال كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا ارتكبوا الكبيرة ولم يخرجهم عن دائرة الإيمان. قال الله عز وجل عن القاتل فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى فوصف القاتل بأنه أخ للمقتول مع أنه قتله عمدا عدوانا. طيب وما الدليل على قولك بأنه ناقص الإيمان؟ الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، كذا قال أبو عبد الله البخاري، ومنهم من فسره بغير ذلك، لكن كلا التفسيرين صحيح ثابت وارد عن السلف، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسرق ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا دليل على أن ارتكاب الذنوب ينقص الإيمان الواجب لكن لا ينقضه، فإذا ارتكاب الكبائر لا يؤثر في نقض أصل الإيمان وإنما يؤثر في نقص الإيمان. فقولنا الفعل الكبيرة لا ينقض أصل الإيمان رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وقولنا يؤثر في الإيمان الواجب رد على المرجئة. أفهمتم هذا؟ هذه قاعدة مرتكب الكبيرة وين؟ في الدنيا. في الدنيا. طيب القاعدة الثانية وين بنروح له؟ الآخرة. تروحوا للآخرة معي؟ ولا ما وين بتروح؟ بتروح صدق أنت؟ قصدي بنروح الحكمة في الآخرة، وين رحت؟ خذوا قاعدته، مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله، هذه قاعدته في الآخرة، مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، قاعدة عند أهل السنة باينا بها مذهبين ضالين، مذهب المرجئة ومذهب الوعيدية. أبسط عليكم هذه القاعدة، ارفعوا رؤوسكم، اعلموا أن نتيجة الآخرة في مرتكب الكبيرة فرع عن نتيجة مذاهبهم في الدنيا. المرجئة ماذا أعطوا مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ ماذا أعطوه من الإيمان؟ كله. إذن في الآخرة للجنة مباشرة، ليش يمر على النار؟ وش عنده؟ ما عنده للعافية، عنده الإيمان 100% يروح الجنة على طول، هذه نتيجة مذهبهم في الدنيا. نروح للوعيدية، الوعيدية ماذا أعطوا مرتكب الكبيرة من الإيمان؟ ما أعطوا شيء، كفروه. إذن في الآخرة على طول دايركت يمر على الجنة، ليش؟ مع النار مع الطريق السريع، يلا صحيح كذا يقولون يا جماعة، يقول للنار مباشرة. طيب أهل السنة قالوا شوف مرتكب الكبيرة هذا جاء بما يوجب دخوله الجنة وهو الإيمان الباقي، وجاء بما يوجب له العذاب وهو الكبيرة التي معه، فإذا معه مقتض يدخله الجنة ومعه مقتض يدخله النار، فلا نجزم له لا بجنة ولا بنار، وإنما هو تحت مشيئة، فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء لزوال موجب العذاب بالمغفرة، وإن شاء أدخله في النار للعذاب فيها ثم يخرجه بشفاعة الشافعين إلى الجنة انتقالا. إذن هل سيخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان؟ الجواب لا، أكيد. هذا هو ما أجمع عليها للسنة، فلا يستحق الجنة ابتداء ولا النار ابتداء وإنما هو تحت مشيئة الله عز وجل. القاعدة الثالثة: لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام. قاعدة عظيمة: لا يخلدا في النار منهم من أحد، أعني به الخلود دوما للأبد. المقصود بمنهم يا أستاذ أحمد أي من أهل الكبائر، أي من أهل الكبائر. فلا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان مهما طالت فترة عذابهم، وإن بقوا في النار عشرات أو مئات السنين، أحقاب السنين، فسيأتي يوم من الأيام يخرجون منها إلى الجنة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وأحاديث الشفاعة في أصحاب الكبائر قد بلغت مبلغ التواتر، وهي التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. فهمتم هذا؟ فإذا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الديان الرحمن عز وجل. يقول في النونية: جاني الكبيرة ليس يكفر عندنا، هذا حكمه في الدنيا، ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني. الجاني هذه نونية لي، هذه نونية اسمها نونية السعداني، إذا أردتموها تجدونها في موقع صيد الفوائد، اسمها نونية السعداني، المسمات بالنظم الواضح في بيان معتقد السلف الصالح، وهي مؤلفة قبل 20 سنة في عام 1418. كم 20 الآن؟ 24. كيف؟ دخلت 21 سنة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة والأصل في الشفاعة توقيفها جزما على الأدلة. نعم، هذه قاعدة عظيمة في باب الشفاعة، تقول: الأصل في الشفاعات في الآخرة، الأصل في شفاعات الآخرة التوقيف، الأصل في شفاعات الآخرة التوقيف، فلا يجوز لك أن تثبت شفاعة ستكون يوم القيامة إلا وعلى ذلك دليل. لماذا جعلنا الأمر فيها توقيفيا؟ لأنها غيبية، وما كان من قبيل الغيب فمبناه على التوقيف. وقد أثبت الدليل أن هناك الشفاعة العظمى، والشفاعة الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، والشفاعة في أبي طالب، والشفاعة في أهل الكبائر ممن استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة فيهم بعد دخولها أن يخرجوا منها، والشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، والشفاعة في أهل الأعراف. وقد أجمع العلماء على أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الإذن والرضا، لقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، سؤال: هل الشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم ستكون يوم القيامة حقيقة؟ الجواب: لا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن لا وما أنهم فيكم لا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني أنكم تعبدونهم ليتقربوكم إلى الله زلفى ويشفعون لكم في الآخرة، ثم يلعن بعضكم بعضا ويتبرأ بعضكم من بعض يوم القيامة. لأن الشفاعة التي اعتقدتموها لا دليل عليها، بل جاء الدليل بنفيها وإبطالها. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي وردت بها الأدلة الصحيحة الصريحة كما ذكرت لكم قبل قليل. يقول الناظم: والأصل في أمر الشفاعة يا فتى توقيفها جزما على البرهان، كشفاعة المختار في فصل القضاء وبعمه ودخول أهل جناني وبرفعة الدرجات في دار الرضا، وبمن أتى بكبائر العصيان لا يدخلون النار أو أن يخرجوا بعد الدخول لجنة الرحمن، وشروطها إذن الإله كذا الرضا، ودليلها في النجم دون تواني. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الإقامة يا أستاذ أحمد، تفضل. قاعدة الإيمان قول وعمل، كذا اعتقاد واحذرن من زلل. واضحة،